أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة وبرنامجكم الحكاية والرواية. رواية اليوم هي رواية المستحيل، وهي من تأليف الدكتور مصطفى محمود. فين يا حلمي؟ قلقت عليك. كنت سهران بره. اتأخرت، مش عوايدك. خليتني أقعد أودي وأجيب وأقول يا طارة يا هلطارة. الوقت راح، ما خدتش بالي. أجيب لك تتعشى؟ ماليش نفس، ولسه برضه ما بعتوش الحاجات الربع بيت. يعني كراسي دغري بقى عاملين زي كراسي المياتم. الصورة دي ايه؟ الصورة دي انا مش فاهم، مش فاهم. ده مش بيت، دي صارة مزاد. كل حتة شكل روبابيكيا. ترى من هو مصطفى محمود؟ مصطفى محمود ولد في 27 من ديسمبر في عام 1921، أقرب من 90 كتابا في الكتب العلمية والدينية والفلسفية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى الحكايات والمسرحيات وقصص الرحلات. ويتميز أسلوبه بالجاذبية مع العمق والبساطة. ودعونا نقترب من حرفه، بل نتعرف على أقواله. يقول كاتبنا: الناجح هو ذلك الذي يصرخ منذ ميلاده: جئت إلى العالم لأختلف معه. أنا مسكين، أنت حبيبي، انت عايز ايه من الدنيا؟ ليه تملي قلقان؟ ليه دايما سرحان؟ ليه عينيك تايهة؟ بصلي كأنك بتبص في الهوا. بصلي، انا فاطمة. مش عارف انا عايز ايه بالظبط، مش عارف، مش لاقي نفسي، مش لاقي نفسي. بتحرك، بمشي، بتكلم، باكل، بشرب، كأني مكنة، كأني آلة. ولا يكف عن رفع يده في براءة الطفولة ليحطم بها كل ظلم وكل باطل. مصطفى محمود أيضا يقول الكاتب: لن يستطيع الحرف أن يدرك الغاية من وجوده إلا إذا أدرك الدور الذي يقوم به في السطر الذي يشترك في حروفه، إلا إذا أدرك المعنى الذي يدل عليه السطر في داخل المقال والمقال في داخل الكتاب. لخت بالأوراق عامل زي المحضر، وعمال تقرا وتسمع لنفسك، وكل شوية تقول لي هي فهمتي؟ يا سلام لو شفت نفسك وانت عرقان ومتكتف على الكرسي زي التلميذ النجيب. قصدك زي التلميذ العبيط؟ لا أبدا. حقيقة أنا عرقت شوية لأن الدنيا حر والجاكيت تقيلة. تقدر تعلقها على الشماعة؟ مدير، يا ترى بيت الجميل زي مكتبي كده؟ يظهر ان جوزك راجل سعيد. انا طلقت جوزي من زمان. ايه عجيبة؟ لا ابدا، بس يعني يعني انت عايشة لوحدك؟ هيجي رأيك هتوه في الشارع لو مشيت لوحدي، مش هعرف سكة البيت، هيكوني الديب. مغرورين قوي انتوا يا رجاله، يتهيألكم للست من غيركم ما تقدرش تمشي خطوة. تعرف انك ظريفة. ميرسي. انا مش فاهم ايه اللي بينك وبيننا، ليه دايما بتهاجمينا؟ لازم بتحبينا قوي. قوليلي ليه حصل الطلاق بينك وبين جوزك؟ لانه راجل رجعي عايز واحدة من عصر الحريم، كأنها ارض واقف مكتوبة باسمه. عزيزي المستمع، حفظ المسافات في العلاقات الإنسانية مثل حفظ المسافات بين العربات أثناء السير، فهي الوقاية الضرورية من المصادمات المهلكة. إن السعادة في معناها الوحيد الممكن هي الصلح بين الظاهر والباطن، هي الصلح بين الإنسان ونفسه. وعن روايتنا اليوم، رواية المستحيل، يحكي فيها الكاتب عن شخص عاش حياة لم يختارها، حياة فرضت عليه من قبل المحيطين به. القصة عن مهندس شاب يكتشف فجأة زيف حياته وواقعه، فكل شيء قد فرض عليه دون أن تكون له يد في اختياره، بدءا من زوجته ربة المنزل التي لا هم لها سوى البيت والأولاد، إلى لوحة الموناليزا التي تغطي جدار منزله والتي أقنعه والده بمدى جمالها وكيف أن اليدين تبتسمان، وكان ظنه أن هذا رأي والده، ولكنه يفاجأ بأن هذا الرأي منشور في إحدى المجلات. بتوسخوا وتبقى هرجلة، ولا فيش حد يعرف يأكل ولا يشرب، والأكل لما بيتعمل بكترة بيرطرط ولا يبقى لوش معنى، إنما الحاجة اللي بتتعمل عدية كده تبقى حلوة، والأكل المسبك النفس تروح له. ها؟ مش تبوس فاطمة يا ولد؟ ميرسي. الله، كل سنة وانت طيب يا حبيبي. اهلا وسهلا. اتفضلي بقى لما اعرفك بجيراننا. عزيز وحرم مدام نادية. اهلا وسهلا. اهلا. الله الله الله الله الله، عندك بيانو كمان؟ عند ده احنا هنسمع النهارده بقى. عارفه يا مدام نادية، امينة كانت البيانيست بتاعتنا في المدرسة، وكانت بتعزف لنا كل يوم خميس نشيد مصر أمنا. حقا، أهو ما فيش غير نشيد مصر أمنا ده، ما تعلمتش غيره لغاية النهاردة. معقول؟ ده أنا بيتهيألي إنك بقيت فنانة كبيرة قوي. الفنانة الكبيرة صحيح، ناني سمان جبتها بالجنان. ما تصدقيش دي إشاعة. طيب نسمع الإشاعة دي. مش معقول. الله، هو كل واحدة هتقول مش معقول؟ طب والله لأعزف لكم وأسمعكم الروائع. وليس رأي والده الشخصي، يتعرف على جارة له هي الأخرى تعيش في مأساة من نوع آخر، حيث تضطر للزواج من زوج شقيقتها المتوفى تحت ضغط أسرتها لتلاحقها ذكريات شقيقتها في كل جدران المنزل وما يزيد على ذلك من تفاصيل حياتها. 25 عاما مرت من عمري كأنها لا شيء. ازددت في الوزن، في الطول، في العرض، ولكني لم أزدد في الحياة. سنة بعد سنة وأنا أغوص في أرض رخوة من الأوامر والواجبات والكلمات الغريبة، لا أستطيع أن أكون شيئا آخر غير نفسي. أفضل أن أعيش حياة صغيرة أملكها عن أن أعيش حياة كبيرة تملكني. أريد أن أكون حرا، أريد أن أقطع صلتي بكل ما يفرض علي من واجبات لا أحبها. ناني، ناني، فوق يا ناني. في يا دكتور؟ الحمد لله مرحلة الخطر عنك. اقعد يا مراد، مش عايزينك يا دكتور. طب انا جاي، اطمئن هتفوق. انا فين؟ انت معايا يا ناني، ما تخافيش. معاك. انت معايا هنا في المستشفى، والدكتور عامل اللازم، وبيتي كويس. ليه عملت في نفسك كده؟ أمال فين دينا؟ وأحمد؟ عندنا في البيت. وفين؟ عزيز في بورسعيد. مش عاوزة يعرف. أرجوك، مش عاوزة يعرف. أنا طمني، هقول للدكتور إني خدت الرسالة. مفيش حد هيعرف. أنا مش عارف، مش قادرة أتصور إزاي كل ده حصل. عزيز كان متجوز قبل ما يتقدم لي، كان متجوز أختي، اتجوزها على حب وكان بيعبدها. كانت حياته معايا كلها سعادة، وفي يوم هدت أختي عيانة، وفضلت تخس يوم بعد يوم. يا دكتور مفيش فايدة، فات الوقت. إن رؤية القسوة ترهقني. أنا أبث عقلي في الآلة فتتحرك وتنتظم، ولكنني عاجز عن أن أبث عقلي في عاطفتي. أشواقي تحرقني، صوتها يرن في أذني على الدوام، روحها تحكمني وتسلبني الإرادة. إني أحسد الفضلاء. إن الفضيلة أمان وسكينة وحرية وسعادة، إنها الجنة، إنها مكافأة جميلة. أنا أعجب للفضلاء، ينتظرون أن يكافأوا على فضيلتهم بالجنة. أي جنة وهم بالجنة فعلا. نذكر هنا أن مصطفى محمود كثيرا ما اتهم بأن أفكاره وأراءه السياسية متضاربة إلى حد التناقض، إلا أنه لا يرى ذلك، ويؤكد أنه ليس في موضع اتهام، وأن اعترافه بأنه كان على غير صواب في بعض مراحل حياته هو ضرب من دروب الشجاعة والقدرة على نقد الذات. وهذا شيء يفتقر إليه الكثيرون ممن يصابون بالجحود والغرور، ممن يصل بهم إلى عدم القدرة على الاعتراف بأخطائهم. ونختتم حديثنا عزيز المستمع بعبارة من روايته المستحيل، يقول فيها: إن الحياة قاسية قاسية، تدوسنا، تدوس مشاعرنا وتدوس أحلامنا. كل شيء يتحقق فيها تسقط قيمته، حتى المادة نفسها، حتى النقود تظل حلما جميلا حتى نكسبها وننفقها فتسقط قيمتها وتصبح شيئا عاديا. مستمعي راديو الأدب العربي، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحكاية اليوم، ولكن هناك العديد من الحكاية في الجراب. في المرة القادمة نخرج إحداها ونحكي عنها أجمل ما فيها. كل الشكر لكم، وإلى أن نلتقي، لكم أرق تحياتي دكتورة عطية أبو العنين.